قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين. ومنها يعني من ألفاظ الكتاب والسنة ما هو مجمل ومبين. والمجمل ما دل على معنيين فأكثر على حد سواء، ولذلك هو يفتقر إلى البيان. والمقصود ما دل على معنيين مختلفين، هذا المجمل يدل على معنيين مختلفين على حد سواء، ما يمكن أن نحملهما أو نحمل اللفظ على المعنيين، لا، لا بد من أحدهما. مثل قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. عسعس في اللغة تطلق بمعنى أقبل، وتطلق بمعنى أدبر، وهما مختلفان، الإقبال عكس الإدبار، فهذا مجمل. وكذلك قول الله عز وجل بالنسبة للأحكام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ من حيث الدلالة يصلح أن يكون الأب، لأن الأب هو الذي يعقد، ويصلح أن يكون الزوج، لأن الزوج هو الذي يطلق. فهنا هذا مجمل. وكذلك القروء، فإن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن هنا يا إخوة أنبه على أن المجمل وإن وقع في الأصل لكنه بين، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والسنة ما هو مجمل، بل بين غاية البيان. لكن قد يقع الإجمال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في نظر المجتهد لا في نظر كل الأمة، بمعنى أنا قد أنظر في الآية فأقول هذه الآية مجملة لم يتضح لي فيها أحد المعنيين، فتأتي أنت فتقول لا هذه واضحة فإنها بينتها آية أخرى. إذن الإجمال الحقيقي متى وقع؟ في زمن النبي. لا، الإجمال الحقيقي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين من النبي صلى الله عليه وسلم. والإجمال الاعتباري الذي يختلف فيه الناس يمكن أن يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهدين. والمبين هو الواضح المعنى سواء سبقه خفاء أو لم يسبقه، ما دام أنه واضح المعنى فهو مبين، سواء سبقه خفاء ثم بين أو لم يسبق، فإن الصحيح من أقوال العلم أنه يسمى مبينا. نعم.